شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب المسح على الخفين. باب المسح على الخفين. عن عمرو بن وهب الثقفي عن المغيرة ابن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى عمامته وخفيه. هذا صحيح، أخرجه مسلم وأخرجه البخاري، أخرجه محمد بن رواية عمرو بن أمية عن النبي صلى الله عليه وسلم. أخرجه مسلم من عن المغيرة بن شعبة، أخرجه محمد بن رواية عمرو بن أمية عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعث سرية أو جيشا فأمرهم أن يمسحوا على المشاوذ والتساخين، على المشاوذ والتساخين، وفي رواية أخرى على العصائب والتساخين. قال أبو عبيد: التساخين الخفاف، والمشاوذ العمائم، واحدها مشوذ والعصائب العمائم. قال الإمام رحمه الله: سميت بذلك لأن الرأس يعصب بها ويعصب بها. وقيل: أصل التساخين كل ما يسخن القدم من خف وجورب ونحوه. وهذا الحديث على هذه الرواية أو هذا التفسير يدل على المسح على الجورب أيضا. عن ثوبان قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد، فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين. حديث صحيح، وهو في المسند، أخرجه أبو داود وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وله شواهد أخرى، له متابعات. وتمر علة في الشك في المسح، علة في الايه؟ علة في المسح اللي هو وجود المرض يعني؟ لا، ده باتفاق العلماء، أنا أتكلم عليه دلوقتي. قال الإمام رحمه الله: اختلف أهل العلم في جواز المسح على العمامة، على العمامة، فأجازه بعضهم. يروى ذلك عن أبي بكر وعمر وأنس، وبه قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق وداود. وروي عن أنس أنه مسح على قلنسوته، مسح على العمامة هنا دون أن يمسح على شيء من الرأس اللي فيه خلاف، يمسح على العمامة فقط دون أن يمسح على إيه؟ على الناصية. أما المسح على الناصية ويكمل على العمامة فعامة العلماء عليه، يعني طبعا أكثر العلماء يرون إجزاء مسح بعض الرأس. الشافعي يقول مطلق المسح، وأبو حنيفة يقول ربع الرأس، ومن يعني يوجب مسح الرأس كلها يقول يرجى أن يمسح على الناصية ثم يكمل على إيه؟ على العمامة. لازم إيه؟ يوفى على العمامة، يوفى الأول عشان يمسح على الناصية، ما هو ده الوجه ده. أما بقى لو مسح على العمامة فقط، فده اللي فيه الخلاف، والراجح من هذا الحديث أمرهم أن يمسحوا على العصائب، يعني ما يعصب به الإيه؟ الرأس، ما يعصب به الرأس، يعني ما يربط به الرأس، ما يغطي به الرأس. عشان كده أنس مسح على القلنسوة، على الطاقية كمان. وفي رواية في مسلم: مسح على الخفين والخمار، ما فيهاش ذكر الناصية. والحديث آخر دليل على جواز المسح على الإيه؟ على العمامة بدلا من الرأس. بس هيشترط في الحالة دي نفس شروط المسح على الخفين، بخلاف لما يمسح على الناصية ويكمل على العمامة، فما يلزمش إن يكون لابس العمامة دي على طهارة. طالما مسح على الناصية ويكمل يبقى ما يلزمش يكون لابس العمامة على إيه؟ على طهارة. أما إذا كان هيمسح على العمامة فقط أو على القلنسوة فقط يبقى لابد إن يكون لابسها على إيه؟ على طهارة، ويعتبر لها مدة المسح أيضا، ويعتبر لها إنه إذا نزعها يبقى يمسح برأسه أو يعيد الوضوء، على قول من يقول بالنقض أو على القول الراجح أنه لا ينقض، يبقى لا شيء عليه. هيجي الكلام ما يضرش. وذهب أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين فمن بعدهم إلى أنه لا يجوز المسح على الإمامة ما لم يمسح شيئا من الرأس، أو لازم يمسح إيه؟ جزء من الرأس. وقالوا في حديث المغيرة ابن شعبة إن فرض المسح إنما سقط عنه بمسح الناصية، لكن عندنا أحاديث أخرى أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين، وده أمر مطلق دون أن يقول وجزء من الإيه؟ من الرأس أو جزء من الناصية. وحديث مسح الخفين والخمار لم يذكر الايه؟ الناصية، الخمار اللي هو غطاء الرأس. فهذا دليل على جواز المسح على العمامة مطلقا. وفيه يقول: وفيه دليل على أن مسح جميع الرأس غير واجب، وده الراجح. ومن جوز المسح على العمامة إنما يجوز إذا تعمم بها على كمال الطهارة، زي قلنا اللي بيجوز المسح بيشترط ان نفس شروط المسح على الايه الخفين بعد كمال الطهاره كالمسح على الخف. واشترط بعضهم مع ذلك التلحي. التلحي يعني يجعل شيء منها تحت لحيته تحت لحيه ان العمامه تبقاش زي العمامات اللي احنا نعرفها كده انها عمامه ايه ملهاش حاجه تغطي الجزء اللي تحت الحنك يعني زي مثلا العمامه اللي بيلبسوها بتوع المشايخ الازهر بتبقى عمامه ايه على الراس بس مش كده وزي يا جماعه بتوع التبليغ بيلبسوا عمامه لها ديل بس كده من ورا دوابه وما لهاش ايه حاجه تحت الحنك. فبعضهم اشترط التلحي ولا دليل عليه لان كلمه العصائب ما يعصب به الراس مش كده فامرهم ان يمسحوا على العصائب هذا لا يلزم ان يكون تحت الايه الحنك من العمامه الشيء ممكن في النظر لصواب الخلعه اي مكان المهم انها تكون ثابته بنفسها وخلاص. وقال لان العمامه اذا انما تتماسك هو نفس انما اذا جعل شيئا منها تحت ذقنه فيكون كالخف فان لم يفعل فيكون كما لو تلفف بجلد من غير خرز يعني من غير حط جلد من غير ما يحطه في خياطه. هو الراجح في الحقيقه ان كل اللفائف ما تلف به القدم ولو بخيوط بتتربط بعد ذلك فالصحيح انه يجوز المسح عليها طالما ثبتت. يقول اما المسح على الخفين فجائز عند عامه اهل العلم من الصحابه فمن بعدهم يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر وعلي وحذيفه والمغيره بن شعبه وابو ايوب وسلمان وبريده وعمر ابن أمية وأنس وسهل بن سعد ويعلى بن مرة وعبادة بن الصامت وجرير بن عبد الله وأبو أمامة وجابر وأسامة بن زيد وبلال وغيرهم. وقال الزيلعي قال أبو مر بن عبد البر وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح روى عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين نحو 40 صحابيا. وقال ابن المنذر روينا عن الحسن أنه قال حدثني 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين. وده بلا شك كافي في إثبات التواتر في المسح على الخفين وهذا مما يعني أنكر على الشيعة ولذلك نجد أن أهل السنة يذكرون ذلك في كتب الاعتقاد عن أهل السنة ويرون المسح على الخفين أنه من ضمن الأمور الاعتقادية يعني عندهم أن بدعة إنكار المسح على الخفين. الشيعة أوجبوا مسح الرجلين ومنعوا مسح الخفين مع أن السنة وردت بغسل الرجلين والمسح على الخفين. وهذا معنى القراءة قوله تبارك وتعالى واغسلوا ان يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. قراءه الخفض من اقوى الوجوه في تفسيرها ان قراءه الجر دي بدل ما نقول يعني بالمجاوره الجر مجرور المجاوره لما قبلها انها معنى النصب انها على معنى المسح على الرجل اذا كان فيها خفض. يبقى القرآن دل على المسح على الخفين. يبقى السنة والقرآن السنة طبعا بيان صريح والقرآن بيان بهذا التفسير لها قراءة أرجلكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم وأرجلكم يعني يمسح برجلي. متى يمسح برجلي؟ إذا كان فيها خف. والخف أصلا نعل من أذن من جلد يغطي الكعبين. شرط الكلام إن هو عشان يسمى خف إنه يكون يغطي به الكعبين. واشتراط الجلد فيه عند كثير من العلماء ولكن الراجح لغة وشرعا انه لا يشترط بل يمكن ان يكون من صوف وغيره هي الجورب. الجورب اللي هو كان من كما قال ثبت عن انس رضي الله عنه انه سئل عن الجورب فقال هي خفاف ولكن من صوف. فاذا دي خف فعلا يعني اذا الجورب نوع من الايه من الخفاف لكنه ليس من الجلد. وبالتالي فنفس احكام المسح على الخف هي نفس احكام المسح على الايه نفس احكام المسح على الجورب هي نفس احكام المسح على الخف. فهذا هو الصحيح. فمسألة الجواز مسألة متواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام من جهة الأسانيد ومن جهة المعنى في تفسير الآية أيضا كذلك. وعن المغيرة عن ابن شعبة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في سفر فقال أمعك ماء؟ قلت نعم. فنزل عن راحلتي فمشى حتى توارى عني في سواد الليل ثم جاء. وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا ذهب المذهب أبعد وكان يستتر صلى الله عليه وسلم أثناء قضاء الحاجة. قال ثم جاء فأفرغت عليه الإداوة إداوة الإناء اللي فيه ماء فغسل وجهه ويديه وعليه جبة من صوف فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة. هو الحديث اللي هي الجبة الرومية ضيقة الكمية يعني مش راضي بيطلعهم كده بس هي كانت جبة رومية فمش راضي تطلع فالرسول متأخلها إيه طلعها من تحت. قال حتى خرجوها من أسفل الجبة، يعني دخل كمه طلعها من كده وطلعها من تحت عشان يغسل يديه، بدليل ان هو الايدين ما ينفعش تمسح خليه، وده قوة طبعا ما فيش حد من اهل العلم يقول ذلك، لا يجوز المسح على اليدين مهما كان عليهما حاجه، ولا على الايه على القفازين مثلا زي الخفين، لا المسح اللي وارد على الخفين وعلى ايه وعلى الامامه فقط، ما فيش حاجه ثانيه تمسح عليها الا بقى عند العجز زي الضروره الجبيره مثلا، انسان مكسور او نحو ذلك يبقى هيخص عليه للضروره، وليس ان ذلك جائز اصلا. قال ده دليل على جواز لبس الثياب التي صنعت في صنعها كفار. فقال فغسل ذراعيه ثم مسح برأسه ثم أهويت لأنزع خفيه، فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. وهذا دليل يعني على مشروعية مسح الخفين، ودليل على جواز الاستعانة في الوضوء صب الماء ونحو ذلك، ودليل على اشتراط الطهارة يعني المائية لجواز المسح، يعني لابد أن يكون قد يعني غسل رجليه ثم أدخلهما، يعني كلمة أدخلتهما طاهرتين ووصفهما هما الاثنين بالوصف المثنى، ده يعني هو الإنسان المؤمن كله إنما يعني هو طاهر أليس كذلك، لكن هنا الطهارة خاصة مقصود بها خصصها، بدليل هو في أحوال مفهوم المخالفة إذا لم يدخل طاهرتين لم يجوز المسح عليه على الخفين، مش معنى أنها لازم مش طاهرة أنها تكون نجسة، بل هنا طهارة من الحدث، ولا تتم تقييم الطاهرتين دليل أن هو لابد أن تكتمل طهارة كل منهما لاكتمال الوضوء. ده هو الصحيح عند عامة العلماء، أنه لما يجوز أنه هو الإنسان يغسل رجل وبعدين يلبس الخف وبعدين يغسل رجل الثانية ويلبس الخف حتى يجوز المسح، لأنه هيكون لبس الخف الأول فرد الأولانية ورجله لم تكتمل إيه طهارته، إنما تكتمل طهارة الأعضاء باكتمال الوضوء، إن ده الطهارة في الوضوء. فاكرين كنا قلنا معقولة المعنى ولا غير معقولة المعنى؟ يعني تعبدية في الوضوء ولا يفهم منها معنى يدرك بالعقل يقاس عليه؟ تعبدية، الكلام بخلاف إزالة النجاسة، إزالة النجاسة أمر إيه؟ معقول المعنى إن مكان النجاسة أغسله، لكن أنا دلوقتي زي ما قلنا مثلا واحد أخرج ريح يبقى يغسل إيده ورجله ليه؟ إذا ده أمر تعبدي، والأمر التعبدي ده مرتبط ببعضه، الإنسان ما يسألش اسمه متوضأ إلا لما إيه؟ يغسل جميع الأعضاء، وبالتالي فكلمة طاهرتين دي مش هتتم طهارتهما إلا باكتمال الإيه؟ الوضوء، وبالتالي فيبقى حله يعمل إيه؟ يبقى يقلع دي يلبسها تاني بعد ما يغسل رجليه الاثنين، يبقى لابد ان هو يلبس الخفين او الجوربين بعد اكتمال الوضوء. وهذا الحديث يدل على المسح في السفر، وقد ورد المسح في الحضر، وعموم الايات وعموم الايه هي يعني قراءه الجر، وعموم الاحاديث يدل على جواز المسح في السفر والايه والحضر، ولا يلزم من يعني ان يكون هناك حاجه الى ذلك، بل هذا الحديث لم يرد فيه ذكر حاجه، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعلم بجواز المسح إلا بأنه قول أدخلتهما إيه طاهرتين، ما قالش لأني أحتاج إلى ذلك لأني مريض لأن الدنيا برد، لا المسح على الجورب المسح على الخف لا يشترط فيه أن يكون هناك إيه احتياج إلى ذلك، بل يمكن أن يمسح عليهما ولو كان بدون سبب إلا أنه أدخلهما إيه طاهرتين. ف يعني البعض يظن أن هذا مخصص فقط بإيه كأنه رخصة، الراجح أنه عزيمة من العزيمة، كما أن الغسل عزيمة فالمسح عزيمة وليس مجرد غسل، اختلفوا في الأفضل، والصحيح أن الأفضل الأيسر، فإن كان في الرجل خف فالمستحب أن يمسح، وإن كان فيها يعني لم يكن فيها خف فالمستحب أن يغسل. طبعا يعني إيه المقصود، أنه هو طبعا هو ما يجوز أنه يغسل أنه يمسح إذا ما كانش في رجله خف، لكن المقصود انه ما يلبسش مخصوص عشان يمسح، ما يلبسش مخصوص عشان يعني ايه مش بيتعمد انه يلبس الخف عشان يبقى يمسح عليه، لا بل هو حسب ما يكون لما يكون مطهرتين يبقى ايه يبقى يعني يمسح، واذا كان ما فيش خف يوم يبقى هو اذا كان تعمد ما هو يضروش برضه، انا كان على الافضليه، الافضليه ان هو حسب الايه الحاجه حسب الأيسر منهم. يبزي نعم هذا ما فيش مشكلة، بس نقصد أن الرسول ما كانش بيتعمد أنه بيلبس مخصوص عشان يمسح، لكن ده يبزي يعني الدنيا مثلا برد وعايز يعمل كده بيقصد ذلك، لا حرج عليك فيش مشكلة في الأمر ده، يجوز أنه يتعمد ذلك ويقصد. هذا حديث متفق على صحته، خرجه مسلم عن محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه عن أبيه، وخرجه البخاري في باب لبس جبة الصوف في الغزو وفي الوضوء وفي المسح الخفين. لا برضو حتى لو كان حتى لو عمل أغرى وحلو المسح لا يضره. هل تقصد أنه ما يتعمدش لبس الخف ظن منه أن المسح أفضل من بس؟ هو في بعض العلماء قالوا المسح أفضل، في بعض العلماء قالوا المسح أفضل، والأكثر قالوا الغسل أفضل، والراجح أن الأيسر منهما في كل حال هو الأفضل. أيوة نعم، يبقاش في تكلف لواحدة من الاثنين حسب الحال اللي هو فيها. ده إسباغ برضو، ده إسباغ أيضا، لا نزاع أن مسح الخف إسباغ ما يضروش. في المسح نعم يمسح ظاهر قدميه، يمسح لا الظاهر ان هو يعني ما اطلق عليه انه مسح ظاهر الخفين. عن المغيرة بن شعبة انه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، قال المغيرة فتبرز رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الغائط. الغائط افضل ايه؟ هو المنخفض من الارض، تبرز ذهب الى البراز، وايضا هو الارض الايه المستوية، فالمطمئن من الأرض قبل الغائط يعني قبل الأرض المستوية. قال فحملت معه إداوة قبل الفجر، فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذت أهريق على يديه من الإداوة وهو يغسل يديه 3 مرات، ثم غسل وجهه، ثم ذهب يحسر جبته عن ذراعيه فضاق كم جبته، فأدخل يده في الجبة وغسل ذراعيه إلى المرفقين، ثم توضأ ومسح على الخفين، أي ثم أكمل الوضوء، ثم أقبل. قال المغيرة فأقبلت معه حتى نجد الناس قد قدموا عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف قد صلى لهم، فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم إحدى الركعتين معه فصلى مع الناس الركعة الآخرة، فلما سلم عبد الرحمن قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتم صلاته، فأفزع ذلك المسلمين وأكثر التسبيح، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته أقبل عليهم ثم قال أحسنتم أو قال أصبتم، يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها. يعني لما تأخر عليه الصلاة والسلام قدموا إيه عبد الرحمن عوف وكان سفر، فظنوا ربما أن الرسول في مكان إيه متقدم أو متأخر أو نحو ذلك، فصلوا هم فقدموا عبد الرحمن وكان الرسول معهم، أنه كان يأخذ حاجاته ويتوضأ، ودي فضيلة عظيمة عبد الرحمن بن عوف، ودليل على أنه صلى الله عليه وسلم صلى خلف بعض أصحابه. طب ليه ما عملش عبد الرحمن زي ما عمل أبو بكر الصديق رضي الله عنه؟ لأن أبو بكر الصديق كان ما صلاش ولا ركعة لسه، كان في أول الايه الصلاة، وبذلك لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام تأخر أبو بكر وتقدم الرسول صلى الله عليه وسلم، تأخر أبو بكر وتقدم الرسول صلى الله عليه وسلم وصلى بهم. أما هنا فقد كان صلى بهم ايه ركعة، فلو صلى بهم إماما لأدى ذلك إلى اضطراب واختلاف صلاة الإمام عن المأموم، لأنه هيضطر إما أن هو يأتي بركعة وهم جالسون تشهد، وإما أنه يتبعوه في تزيد الصلاة، فلا يجوز، والحالة دي هتجزئ ويبقى يجب عليهم الانتظار جالسين إلى أن ينتهي هو من إيه؟ من صلاته الزائدة، زي صلاة الخوف كده، هو ينتظرهم وهم بيكملوا ركعة بتاعتهم بعدين يسلموا مع بعض تجزئ تاني. يعني لو إن الإمام استخلف من دخل متأخرا عنهم وعن المأمومين، فالمستخلف ده بيتم صلاته وهم واجب عليهم ان ينتظروا في التشهد الايه الاخير حتى ينتهي الايه المستخلف ده من الصلاه. وزيها بقى لو اي واحد ايه صلى مثلا على سبيل المثال عند من يجوز ذلك الشافعيه، واحد صلى فريضه خلف من يصلي مثلا نافله اكثر منها في العدد، يعني لو واحد على سبيل المثال يعني بيصلي فريضه المغرب وخلف ناس يصلون العشاء مثلا، فعلى قول وهو يعني في اللي هو يمنع من ذلك لوجوب مخالفه الامام، في القيام والقعود ونحو ذلك، ومن يجوزه كالشافعي رحمه الله يقول ينتظر ايه جالسا لغايه ما ينتهي من السفر. حتى طبعا بخلاف السفر، السفر طبعا اذا هو ادرك مع ركعه لازمه الاتمام ايه اربعه، ما ينفعش يقول انا ليا اثنين بس، لانه اثنين بس لو ما كانش مهتم بايه بمقيم، لو كان مهتم بمقيم يبقى لازمه الاربع مباشره، لانه هو بمجرد ما يدرك ركعه فقد ادرك الصلاه، يبقى يلزمه ان يصلي اربعا تلك السنه. يبقى لو قعد يستنى زي ما نسبه بعض الناس ممن لا يعلم بيعمل ان هو يروح جاي مستني او يسلم ويخلص، يبقى صلاته باطله. عن المغيرة بن شعبة قال قلت يا رسول الله أتمسح على الخفين؟ قال نعم إني أدخلتهما وهما طاهرتان. هذا حديث صحيح رواه مسلم. قال الإمام رضي الله عنه فيه دليل على أنه لا يكره الاستعانة بالغير في صب الماء عليه في الوضوء، أن بعض العلماء يقول يكره أن يستعين في الوضوء، صب لنفسه بس وما يخليش حد يصب له. الحديث ده يرد عليهم. وقوله إني أدخلتهما وهما طاهرتان معناه ما صرح به في حديث آخر فقال دع الخفين، فإني أدخلت القدمين الخفين، القدمين الخفين وهما طاهرتان، رواية أبي داود. وفيه دليل على أن المسح الخفين إنما يجوز إذا لبسهما على كمال الطهارة، إن مفهوم المخالفة والسياق واضح جدا، ده العلة كده، مفهوم المخالفة للكلام إذا لم يدخل طاهرتين لم أفعل ذلك، إن لم أكن أدخلتهما طاهرتين لما مسحت كده. فدليل على فهذا قول عامة أهل المشترك أن يكون قد كمل الطهارة. واختلفوا فيما لو غسل إحدى الرجلين وأدخلها الخف ثم غسل الأخرى فأدخل، فذهب جماعة إلى أنه لا يجوز المسح لأنه لبس الخف الأول قبل كمال الطهارة حتى ينزعه فيلبسه ثانيا، وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، لازم قالوا يفك الفرد دي ويلبسها ثاني، وجوزه جماعة وهو قول الثوري وأصحاب الرأي، قول الحنفية يعني، الراجح قول جمهور العلماء أنه لازم إيه يكونوا الاثنين طاهرين. وفي الحديث دليل على أن من أدرك شيئا من الصلاة مع الإمام يأتي به معه ثم أتمها أو ثم يتمها بعد ما سلم، ولا سجود عليه للسهو لأنه ما حصلش سهو يوم صلاة المسجود. وروي عن أبي سعيد الخدري وابن عمر وابن الزبير أن من أدرك الفرد من الصلاة عليه سجدة السهو. علة ذلك عندهم أنه يجلس التشهد في غير موضع التشهد، ويضطر يجلس التشهد بعد الركعة الأولى مثلا صلاة الصبح كده، بيجلس التشهد بعد الركعة الأولى مثلا أو الثالثة مثلا في الإيه في صلاة العشاء مثلا، وبعدين يجلس التشهد الأخير بعد كده. لكن الراجح أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يسجد إليه للسهو ولا هو ولا أمر المغيرة بذلك. واختلفوا في جواز المسح على الجوربين فأجازه جماعة إذا كان ثخينين لا يشفان، وهو قول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي. قال الشافعي إذا كان منعلين يمكن متابعة المشي عليهم، اشترط الشافعي أنه لازم يكون تحت فيها حتة جلد من الجورب ده يكون معمول له نعل من الايه من الجلد علشان يجوز المسح ويقدر يمشي فيه، ولكن لا دليل على ذلك. الصحيح كما قال انس هي خفاف ولكن من صوف، ولذلك جميع الاحكام تنطبق عليه. ومساله ان هو يكون ده الجورب ثخين ايضا فيه نظر، ورجح شيخ الاسلام تيميه ان هذا مما لا دليل عليه ايضا، وانه يجوز المسح على كل ما يسمى ايه جورب، وعلى حديث على العصائب والتسخين كل ما يسخن إليه القدم، فما يلزمش إن هو يكون يعني ثخينا. وروي عن عمر وعلي وابن عباس والبراء بن عازب وأنس بن مالك وأبي أمامة وسهل بن سعد المسح على الجوربين، ولم يجوز مالك والأوزاعي المسح على الجوربين. قال الإمام ابن الغوي وشرط الكف الذي يجوز المسح عليه أن يستر الرجلين مع الكعبين، يعني الجزمة بتاعتنا ما تنفعش إلا لو لابس شراب وجزمة يقوم يمسح عليهم هما الاثنين، يبقى ده كأنه جورب منعل، ماشي كده؟ جورب معمول له ايه؟ نعل، ويمسح الاثنين ويفضل لابس الاثنين مع بعض ويصلي بيهم على تلك الحال، يبقى هي دي الحال. بالضبط، إلا على القول الراجح برضو اللي احنا نقوله ان هو لو خلع ما ينتقدش وضوءه. بس يمسح على على اللي تحتيه ده قول انه ولا كده وقول ثاني ما يبزقش والراجح انه يبزق ماشي لكن هو كده صح اذا مسح على الجوربين والنعلين معا ماشي كده ولكن اذا كان لابس جزمه من غير مش واصله للكعب الجزم بتاعتنا اللي هي مستوى الجلد بتاعها تحت الكعب فدي لازم لكن الجزمه العسكريه مثلا اللي هي او البوت او كده فدي بلا شك انها ايه خف تجزئ الكفة يقول فان تخرق منه شيء في محاذاه المغسول في محاذاه الجزء المغسول يعني اذا تخرق من الخف من عند صبعه او كده ممكن يتخرق من فوق ده مش مغسول لكن المغسول اللي هو الايه الاجزاء اللي هي بتاعه اللي يجب غسلها يقول بحيث ظهر منه شيء من الرجل او اللفافه تخرقت اللفافه فاختلف اهل العلم فيه فذهب قوم الى انه لا يجوز المسح عليه وان كان شيئا قليلا وهو قول الشافعي قال ولو حاجه بسيطه طالما ظهر لون الايه الجلد أو ظهر الجلد وذهب قوم الى جوازه وان تفاحش الخرق حتى لو كان كبير ما دام يثبت في الرجل وبه قال مالك وده الرجح ان هو طالما اسمه خف لسه وطالما لسه تلفين ما اشبه حتت مقطعه مهربده بيلزقها لا طالما لسه اسمه خف فذلك يجوز يعني ما تبقاش مثلا مقطوعه كل الحته دي ورجله طالعه كلها فالناس مش هتقول ده شراب مش كده مش هتقول ده جوره مش هتقول ده نعل وكانت بلا شك خفاف المهاجرين والانصار لا تسلم من الايه من الخروق وبلا شك ان هم كانوا يعني ما هماش اهل دنيا ان مجرد خرم صغير راح جاي رامي الايه رامي الخف ده هيقعد يلبس فيه لغايه ما يعني يمتنع المشي فيه ده صعب قوي نعم ان شاء الله بس لازم يكون بقى هو ساعه ما رفعه فوق محل الفرد كان متوضع ماشي كده ساعه ما هو دلوقتي لما نزل تحت كده لو نزل زي ما انت بتقول الى ان ظهر الايه الكعب ماشي كده فساعة ما بيغطي به الكعب لازم يكون ادخلهما ايه طاهرتين لو انها نزلت تحت ورفعه وهو ما كانش متوضي ما ينفعش ما كانش متوضي مش عارف حاجه انا لابسها متوضي بس كده واحدث كويس بعدين ايه اللي حصل ونزلت تحت الكعب يبقى ما ينفعش يمسح عليه لان هو كده دلوقتي في جزء من محل الفرق لا ما اتلبس عليه خف وهو ايه وهو ليس بطهر يقول وقال قوم يجوز اذا كان اقل من قدر 3 أصابع الخرق وهو قول اصحاب الراي قالوا منين قالوا من الراي هو ايش معنى 3 واحد قال لهم يضم 2 طب واحد يقول 4 هذا لا دليل عليه فعشان كده فعلا هذا قول بلا دليل تحكم وإذا لبس فوق الخف خفا آخر فإن كان بصفة لو تفرد لم يجوز المسح عليه فلا يجوز أن يمسح عليه فوق الخف وإن كان بصفة لو تفرد يجوز المسح عليه فاختلف أهل العلم فذهب أكثرهم إلى جواز المسح وهو قول مالك وأصحاب الرأي ولم يجوز بعضهم وهو أظهر قول الشافعي رضي الله عنه هو الصحيح أنه هو حكمهم حكم الخف الواحد إذا كانوا يعني إذا كان لبسه مرة واحدة اما اذا لبس الخف الثاني على الخف بعد ما مسح الخف الاولاني يبقى يقلع ده ويمسح الخف الايه التحتاني لان هو كده هيبقى اللي هيمسح عليه ما تلبسش على طهاره مائيه كامله باب التوقيت في المسح عن عبد الرحمن بس يمسح لان هو مثلا حاله اذا فرض هو مسح ولبس خف اخر بس يمسح على اللي فوق لا ما يمسحش على اللي فوق لازم يمسح على اللي لبس اللي لبسه على طهاره مائيه كامل نعم حته اللي نازل تحت الكعب ده مش ما غسلش كده ما اتلبسش الخف على جزء يعني هقول لحضرتك حاجه مثالها بسيط لابس جزء من الشباب كده واتنقض وضوء ماشي كده ما ينفعش جاي لابسه مكمل وماسح عليه ليه يعني هو كده دلوقتي اتوضى وجه يلبس الشراب فلبس الشراب ولسه ما كملش خرج منه ريح ما يقولش اكمل لانه كونه هيكمل دلوقتي يبقى الخف ده فيه جزء اتلبس على طهاره وجزء اتلبس على غير ايه على غير طهاره اهو زيها بقى بالظبط كده هو مسح وبعدين او اتوضى ولبس الشراب وبعدين جاء قضى يعني ايه انتقض وضوءه، جاء يتوضى تاني بص لقى ايه ان الشراب ده نزل تحت الايه الكعب، يعني اتقلع جزئيا عن محل الفرض، وبالتالي لما يشده دلوقتي يبقى كأنه لبسه، ماشي كده؟ لبسه على ايه؟ على غير وضوء دلوقتي، ماشي كده؟ هي لازم يكون مغطي ولابس الرجل كلها، الخف في رجله كلها على على طهارة. يعني ده مش ده الخرق طبعا، ده لبس الخرق ده جزء صغير وهي خف، وهو كان لابس الخف ساعة ما لبسه على طهارة، لكن هنا دلوقتي ده اتقلع منه، ده زي كان انه اتقلع منه ولبسه تاني. طب اللبس جهاز ما بس مش الأفراد، لبس جهاز وعلى الجهاز لبس شراب، لو انتقض وضوءه يمسح الجهاز يمسح الشراب؟ لبس الجهاز؟ الجهاز ده شكله ايه بقى؟ الجهاز ده في الآخر هو القدم بتقاش من السفلة سفلة طب الجهاز ده آه. مثل الحزاب ايوه، فهو بيلبس عليه فوق شراب؟ اه لا، ساعة ما يلبس الشراب يكون متوضي طوال ضوء كامل يبقى يمسح على الشراب. إذا كان الحذاء ده مغطي كل الرجل كل كاملة، مغطي حذاء مغطي كل رجل كاملة ولبسه على وضوء يبقى يمسح عليه. لا ده جهاز بيلبسه غالبا ورجله موجودة جزمة. اه لا انت مش رجل صناعية، على رجل صناعية ما لزمش غسلها اصلا. الجهاز ده فرد وفرد يلبس الثاني؟ لا يكون لابس لها برضه، يعني لابس لها خف عادي بقى او جورب عادي. يعني مش احنا قلنا دلوقتي يكون لابس مع جورب ويمسح الاثنين ويصلي بالاثنين اللي هو رجل صناعية ولا مسح ولا غسل، مش رجل اصلا، وبالتالي سقط فرض غسل هذه الرجل التي قطعت. انا عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ارخص للمسافر ان يمسح على الخفين ثلاثه ايام ولياليهن، وللمقيم يوما وليله، اذا تطهر فلبس خفيه ان يمسح عليهما. هذا حديث صحيح. يقول ورواه الربيع الى قوله وللمقيم يوما وليله، رجعه الشافعي والدارقطني بطوله والبيهقي واسناده حسن، وصححه ابن حبان وابن خزيمه، وحسنه البخاري نقله عنه الترمذي في العلل في علل الكبير. قال وتوهم أن وتوهم أن قوله إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما من كلام الشافعي توهم ذلك، وليس كذلك، بل هو في الحديث ورواه المزني عن الشافعي بالصواب وعن شريح بن هانئ الحارثي. قال سألت عائشة عن المسح على الخفين فقالت ائتي عليا فإنه أعلم مني بذلك، فأتيته فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم. قال الإمام رحمه الله ذهب أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم إلى توقيت المسح على الخفين على ما ورد في الحديث، إنه توقيت، إن التوقيت ده يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام وليلهن للمسافر، وهو قول علي وابن مسعود وابن عباس، وإليه ذهب من التابعين عطاء وشريح وغيرهما، وبه قال الأوزاعي وابن المبارك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي الحنفية وأحمد وإسحاق. فده مين بقى؟ من أئمة أربعة. إمام مالك ما قالش بالتوقيت. وابتداء المدة من أول حدث يحدثه بعد لبس الخف عند أكثرهم. وقال الأوزاعي وأحمد وإسحاق ابتداء المدة من وقت المسح، هذا الصحيح، لأنه قال يمسح ثلاثة أيام، يمسح يوما وليلا، مش كده؟ قال أن يمسح على الخفين ثلاثة أيام وللمقيم يوما وليلة، ده كلام واضح أنه المسح يكون ثلاثة أيام وليس أن إيه؟ أنه من الحدث. فإمتى يسمى مسح؟ لما يحدث ولا لما يمسح؟ لما يمسح. يبقى إذن أول مسح أول توقيت يبدأ من أول إيه؟ من أول وضوء يتوضأ فيه ويمسح إلى مثلها من اليوم المقبل أو الليلة القادمة. ممكن يسمى ست صلوات؟ محتمل أن يصلي ست صلوات بوضوء واحد، ماشي، ومن غير وضوء واحد ممكن يمسح كذا وضوء. ايوه نعم، الوضوء هو الوضوء الاولاني بس، بل ممكن يكون اكتر على الراجح، وهو ان انقضاء المده ما ينقضش الوضوء، انقضاء المده معناه ما يمسحش ثاني. يعني هو على سبيل المثال توضى، ماشي كده، وبعدين انتقض وضوءه وهو كان لابس الخف يعني على طهاره، ومسح على صلاه المغرب، فهيتوضى لغايه الايه المغرب اللي بعدي مش كده؟ هو يوم وليلة. ما يوم وليلة لغاية نفس التوقيت. فهو بعد ما يتعامل مع هذا التوقيت ده فضل محافظ على وضوءه لغاية العشاء يصلي كمان، ولو فضل لغاية الفجر، ولو فضل لغاية بعد كده، فهم بلا؟ طالما الوضوء ان مرور المدة مش ناقض، مرور المدة مش ناقض، مرور المدة مانع من تكرار الايه؟ المسح. قول احمد واسحق وصحيح انه قال يمسح ثلاثة ايام. وذهب مالك الى انه لا تقدير لمدة المسح، بل له ان يمسح ما لم يلزمه الغسل. ما لم يلزمه الغسل هو الجنابة. يروى ذلك عن عمر وعثمان وعائشة لما روى عن خزيمة بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام وللمقيم يوم، قال ولو استزدناه لزادنا. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. قال الترمذي حسن صحيح. وفيه عند ابن ماجه لو مضى السائل على مسألته لجعلها خمسة. وقد قص قول في هذا الحديث الإمام تقي الدين بدقيق العيد، ويفهم من مجموع كلامي أنه يذهب إلى التصحيح، إلى تصحيحه مع الزيادة. طبعا هذا كون رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للمسافر ثلاثة أيام، رخص مش كده في مدة ثلاثة أيام، يبقى ما يتجاوز ذلك إلا لا يكون للتقييد معنى مش كده. وقول الصحابي لو استزناه لزادنا ده ظن منه واجتهاد، ولا يخالف الحديث الصحيح باجتهاد صحابي قاله ظنا بلا يقين من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. لو استزاده لزادنا، لو إنه استزاد لزم، وبعدين لم يزده فلم يدفه، خلاص الأمر توقف على ذلك. نعم. يقول والعامة على التوقيت، وقوله لو استزدنا لزادنا ظن منه لا يجوز ترك اليقين به. قال القطبي يقول الحكم حماد قد روى هذا الحديث ولم يذكر فيه هذا الكلام، ولو ثبت لم يكن فيه حجة، لأنه ظن منه وحسبان، والحدة إنما تقوم بقول صاحب الشريعة لا بظن الروي. يقول وإذا انقضت مدة المسح أو نزع الخف في أثناء المدة أو تخرق شيء من خفه في محل الغسل بحيث ظهر بعض رجله يجب عليه غسل الرجلين، ويوجب بانقضاء المدة. والراجح أنه هو لا يجب غسل الرجلين من انقضاء ذلك، إن الحديث إنما وقت وهي طهارة كاملة، وهي طهارة بنص القرآن والسنة. طب يبقى منين يقول أن طهارته انتقضت أو توجب عليه غسل الرجلين؟ اللي يوجب غسل الرجلين انتقاض الوضوء، فيتوضأ من جديد، وهو التامم والراجح برضه ان هو ما ينقضيش بانقضاء الوقت بورود الماء. ما هو نعم، بس ده التامم ده حاله ضروريه، عشان حديث ان هو قال ايه فاذا ورد الماء فليمسه بشرته، فهو بالك ما لم يرد الماء. لكن هنا يجوز المسح على الخفين حتى ولو كان يقدر على غسل الرجلين. يقول وهل يجب عليه استئناف الوضوء؟ اختلف أهل العلم فيه، فذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا يجب ذلك، أنه يجب غسل الرجلين فقط، وهو قول الثوري وأصحاب الرأي، وأصح قول الشافعي. وأوجب قوم استئناف الوضوء، وهو قول ابن أبي ليلى وأحمد وإسحاق. وقال الأعمش عن إبراهيم إنه مسع على خفيه ثم خلعهما وصلى، وده قول الحسن أيضا، وده الصحيح، لأنه هو أشبه ما لو مسح رأسه ثم حلق. وقد توضأ ووضوءه ثابت صحيح من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة، فمن قال أن وضوءه قد انتقض أو جزء منه يلزمه إعادته لغسل رجليه فعليه الدم، سواء بنزع الخف أو بانقضاء الدم. يعني بنقول واحد اتوضأ ومسع على الخف وبعدين قلعه، ففي بعض العلماء بيقول يجب غسل رجليه. كان هو أحد الطلبة، هو كان ما زال متوضي بقى، يعني لا هو دلوقتي اتوضى ولبس الخف واحدث ومسح عليه بعد كده، ماشي كده، بقى وضوء ده بقى وضوء بمسح، وبعدين عايز يستريح شويه قلع الشراب، يبقى وضوءه صحيح زي ما هو. هل يجوز له ان يلبس الشراب ثاني يمسح عليه؟ لا، لان هو كده ما لبسوش بطهاره مائيه، يبقى ايوه غسل رجليه. لكن هو كده دلوقتي متوضع، بس هو خلع الايمن بس الطرف. ومسح اعلى الخف واجب، ومسح اسفله سنه عند بعض اهل العلم، ليس بسنه. الصحيح ان هذا ليس بسنه. يقول لما روي عن المغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح اعلى الخف واسفله، حديث ضعيف. الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد وهو يعني قد عنعنه، والحديث مرسل أيضا. يرويه ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة عن المغيرة، وثور لم يسمع هذا من رجاء. قال أبو عيسى: سألت أبا زرعة ومحمد بن إسماعيل عن هذا الحديث، قال الإمام البخاري: ليس بصحيح. وإليه ذهب من الصحابة ابن عمر وسعد، وبه قال الزهري ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق، وذهب جماعة إلى أنه لا يمسح أسفل الخف، وهو قول الشعبي والنقعي. وإليه ذهب الأوزاعي والثوري وأصحاب الرأي. روي عن عروة بن الزبير عن المغيرة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين على ظاهرهما. رواه أبو داود والترمذي وحسنه، وهو كما قال. وعن عبد خير عن علي رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. واضح جدا أنه لو كان بالرأي أن الحتة اللي تحت هي اللي عايزة تتنظف مش كده أو تتمسح يعني، ولكن هذا الدين إنما هو تشريع عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لابد أن نقبل فيه. فهو لا، ده دليل واضح جدا أن عليه كان واخد باله وأنا هيمسح عني واحدة، فيبقى دليل على عدم سنية مسح الإيه؟ أسفل الخف، دليل أنه مش على تأخذ، ما يخش بالكلام ده ما يخش بالخف أصلا. صحيح الحديث صحيح، صححه رواه أبو داود والدارقطني والبياقي، وصححه الحافظ في التلخيص، وحسنه في بلوغ المرام، ورواه الدارمي في باب المسح على القرآن عن علي عن عبد خير قال: رأيت عليا توضأ ومسح على النعلين، ثم قال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت لرأيت أن باطن القدمين هو أحق المسح من ظاهرهما، ولم ينفرد به أبو إسحاق. هو الظاهر أنه كان مع النعلين دول إيه؟ خفين. نفس الحديث، هو نفس المخرج، الصحيح أنه كان لابس نعلين في معاهم إيه؟ جوربين، عشان كده مسح على الإيه؟ على النعلين اللي معاهم جوارب. والله أعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. إن شاء الله.